قدم الأصلح، الأصلح لكل فرد. يعني في واحد الأصلح له إن هو يقعد لوحده، العيادة الجامعية بتزيده مثلا رياء، أو بتزيده طغيان، أو بتزيده من سوء الخلق. هو محتاج الفترة ديت إنه يقعد لوحده، فيقدم الأصلح لكل فرد. كل فرد ده بقى أحيانا بيكون له مرحلة معينة، واحيانا بيكون هو نفسه محتاج حاجه معينه. يعني ممكن في واحد الاصلح له هو طول عمره متربي ان هو منطوي وقاعد لوحده في العباده، فالاصلح له ان هو يتحرك في وسط الناس ويبذل خير للناس، عنده شح، فالاصلح له ان هو يتحرك ويبذل للناس. في واحد بقى العكس، طول ما في الشارع، طول ما في الخير، طول ما في العطاء، فده الاصلح له ان هو يكن يقعد كده لوحده ويمسك المصحف ويقعد على سجادته ويسجد ويعبد ويصلي ويدعي لوحده. احيانا بيبقى الاصلح لفرد ما لا يصلح، يصلح لفرد ما لا يصلح لاخر. واحيانا انت نفسك في مرحله من مراحل عمرك او في هذه الفتره انت محتاج حاجه مختلفه عن ما كنت عليه من قبل. القواعد العامه مطلقه، والمطلق في الاذهان لا في الاعيان. يعني القواعد المطلقة دي ده في الذهن، ده توصيف وصفية. يعني مادة انت بترسمها على في عقلك، لكن لما تيجي تطبق على الواقع التطبيق الواقعي بيقتضي انك انت تفصل الغذاء او الدواء على قدر الداء، او الغذاء على قدر الاحتياج. فانا النهارده محتاج اشرب، فانت جايب لي بطة، انا محتاج اشرب. طب شيلوا البطه يا جماعه وقلت له جاتوه، يا عم انا محتاج اشرب، انا مش احتياجي لا لا لا اللحم ولا الاحتياجي هنا الحلويات، انا محتاج اشرب ميه. فجابوا لك ادرة مليانه عسل، يا عمي انا عايز اشرب ميه، انا هموت من العطش. فانت هنا اللي هيرويك الماء مش اللي هيرويك لا الجاتوه ولا العسل ولا الايه ولا اللحم. فكذلك انه احيانا انت محتاج انك تخلو بربك، احتياج الخلوة بالله والاستعانة بالله والاستغفار وتذكر الذنب وتذكر النعمة وتذكر حال الانسان مع نفسه، ده حال، وده مقصد الاعتكاف. طيب في واحد عنده مساحة اكبر من العطاء، نفسه تستطيع انها تنتقل الى عبودية مختلفة، زي يقولوا هل هناك إيثار في الكروبات؟ يعني السؤال غريب شوية. يقولوا هناك مساحة من مساحات إن في واحد يكون عنده عبودية وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، هناك من هو عنده قربة مختلفة. ففي واحد صدره ضيق تجاه هذه القربة، وفي واحد صدره واسع تجاه هذه القربة. يعني في واحد لو قومت قلت له قوم يا ابني وزع السحور، يحس إن أنت قومته من على، يعني أنت كده أرهقته من أمره عسرا. لان هو مش قادر هو محتاج الدعاء ده. وفي واحد بالنسبه له يقول لك يا عم انا مش، يا عم ادعوا انتوا، انا خليني انا في وسط خدمه الناس. فحال الانسان صدره يتسع لقربه ما لا يتسع لغيره. فمثلا في واحد مثلا واقفين في صف، الصف فيه 20 واحد واحنا 25، فطبيعي ان في خمسه هيجوا ورا، ده لو ناس عقلاء يعني، ولا نقعد نتخانق على بعض في الصف مثلا وده يزقنا في ده وده يعمل، فتحس ان في اخوه عقلها ضعيف شويه، هو صدره ضيق عن فهم العباده وفهم معنى العبوديه ومقصد العبوديه، فمتمسك بايه؟ بمكان العباده. يقول لك لا انا هقف هنا، ما تقف في اي حته يا عم، يعني هو الملك اللي هيكتب اسمك هنا مش هيكتب اسمك هنا؟ هيصحى عليه مثلا؟ ما خلاص يكفيك انك انت جئت متقدما او جئت مبكرا، وانك انت مستعد للعباده من قبلها بفتره. لا انا عايز اقف، بص هو المكان اللي وجه الامام، اول مكان وجه الامام ده هو ده اللي اخد فيه الثواب. مش فاهم يعني هنقعد نتخانق؟ ففي واحد صدره واسع تجاه العبادات ويستطيع ان ينتقل من عبوديه لعبوديه، وفهمه وادراكه للعبوديات واسع. وفي واحد صدره ضيق، هو مش فاهم الا قد كده، فعلى قد فهمه بقى. يعني هو عقله ضعيف او صدره ضعيف، صدره ضيق، تجاه عبودية معينة. فانتقال الناس من العبوديات من مكان لمكان، ومن عبودية لعبودية، ومن مساحة احتياجية، ان هو انت احتياجك لعبادة معينة اكثر من احتياج انت نفسك في مرحلة اخرى. وقياس الناس بعضهم على بعض في العبادات انا شايف ان هو صحيح اشكال، لان هو ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كل انسان لوحده. اللهم آتي نفسي تقواها، يعني كل نفس لها تقوى مختلفة. اللهم آتي نفسي هداها، كل نفس لها هدى مختلف. والله سبحانه وتعالى يعني سبل الوصول إليه لا تنتهي، ومعاملة الله سبحانه وتعالى لا تنفد. يعني ربنا بيعامل فلان بطريقة، وبيعاملك أنت يفتح لك أبواب الخير والثواب والعقاب ما لا يفتحه لغيرك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وجئنا بمثله مددا. إنه من أحد المعاني إنه سبل معاملة الله للخلق لا تنتهي. فأنت ما تقيسش نفسك على فلان، فلان أصل لما عمل كذا حصل له كذا، هو ده فلان، أنا مالي؟ الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، ويهديك. أنت بقى عارف ذاك فين؟ لا، استهدوني يهديك.